فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قول القدر سر الله تعالى في خلقه، هل هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من كلام العلماء؟ من كلام العلماء، نعم فيما أعلم، نعم.